قيل هم خلصاء الأنبياء وأصفياؤهم، مثل ما نقول عن أبي بكر الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهما وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين ومن معهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل هم الأنصار عموما، يعني أنصار الأنبياء عموما. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، فقالوا إنهم هم الأنصار. وقيل هم المجاهدون، وقيل هم الخلفاء من بعدهم كما كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة بعده 30 عاما ثم تكون ملكا، وهكذا كانت الخلافة في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، ثم كان الملك بعد ذلك في من بعدهم. وهناك على كل حال معاني أخرى لا أريد أن أتوسع فيها، فما ذكرته فيه الكفاية. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، إنها يسمى ضمير القصة، وبعض العلماء إذا كان يعود إلى مؤنث فيقول إنه ضمير القصة، وإذا عاد إلى مذكر قال إنه ضمير الشأن، كما في قوله تعالى قل هو الله أحد، كما تقول قل هو الله أحد، بدل ما قال قل الله أحد قال قل هو الله أحد، يسمى ضمير الشأن. قالوا إن كان يعود كما في هذا الحديث إلى مؤنث ثم إنها، قالوا ضمير القصة، وبعض العلماء يقول هو ضمير الشأن سواء كان لمتذكر أو مؤنث، والموضوع موضوع اصطلاحي يسير. وفائدة هذا الضمير قل هو الله أحد ثم إنها تخلف خلوف، هذا يسترع الانتباه. قال العلماء إن على الخطيب والمتكلم، وبخاصة إذا كان يتكلم في أمر مهم يريد أن يلفت النظر إليه فيأتي بمثل ذلك في مثل هذا الضمير، وكذلك كالسؤال والتأكيد والتكرار والتنبيه، وعلى كل حال لكل مقام مقال. ولذلك تجدون أن الخطباء أو أن المتحدثين يختلفون. هناك من حديثه أحيانا اسمحوا لي إذا قلت يجلب النوم ويصرف الناس عنه، تجده يقول كلاما رتيبا مملا، وآخرون تتمنى أن لا ينتهوا من حديثهم لأنهم يدخلون المؤثرات البلاغية والمعاني في حديثهم، وإذا كان مشاهدا مع لغة الإشارة أيضا وهي مؤثرة. لكن البعض مع كل أسف قد يبالغ في هذه الأمور حتى في الأمور العادية، فيصبح ليس هناك فرقا بين الحديث عن أمر مهم أو أمر عادي، وعلى المتحدث أن يفرق بين ذلك. إذا كان الأمر مهما يريد أن يلفت النظر إليه فليأتي بمؤكدات ووسائل التنبيه والتذكير والتأكيد، أما إذا كان الحديث في أمر عادي فلا يكثر من ذلك. التأكيد أيها الأخوة يأتي لمعاني، ما دمنا ذكرنا هذا، لأن البعض يخطئ في استخدام التأكيد. إما أن يكون التأكيد من أجل الاهتمام بالكلام الملقى، أو أن يكون التأكيد لأن المخاطب يحتاج إلى أن يؤكد له ذلك. ولما قرأ رجل قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، ثم بعد ذلك قال الله جل وعلا فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، قسم وتنبيه وتأكيد، قال من الذي أغضب الباري حتى حلف. هنا هذا التأكيد من الله جل وعلا لأن الطرف المقابل المخاطب يحتاج إلى أن ينبه لمثل ذلك. إذن المؤكدات إذا جاءت ليس بالضرورة أن يكون أحيانا المتحدث كاذبا، أحيانا يكون المتحدث قد يخشى أن لا يصدق الناس فيأتي بالقسم أو بالتأكيد أو بوسائل التنبيه، وأحيانا يكون المتحدث صادقا، ومن أصدق من الله قيلا. لكن المتحدث إليهم لأن الأمر قد يكون فيه غرابة وإنه يحتاج إلى شيء من التنبيه أو التأكيد أو نحو ذلك، والله أعلم. ومن مثل ذلك التفخيم والتعظيم والله أعلم. الخلوف ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف. قال العلماء إذا جاء كذا الخلوف بالضم فإنه يدل غالبا على الشر كما في هذا الحديث، لأنه بعد أن ذكر الحواريين وهم أهل الخير بين أهل الشر الذين يأتون بعدهم، فقالوا الخلوف بالضم غالبا يطلق على أهل الشر، أما إذا كان بالفتح فإنه يكون لأهل الخير كما في الأثر، فيحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وقيل إنهما بمعنى واحد، ومرة أخرى اللغة واسعة، ولذلك تسمى بعض الفرق المعاصرة وصفها بعض العلماء بلفظ الخلوف، لأنهم يقولون ما لا يفعلون، وهذا اصطلاح على كل حال، ولكن أحببت الإشارة إليه. ثم جاءوا إلى أبي مسعود بقناة، القناة هي تقع المقصود بها وادي وأودية المدينة، وجاء ببعض الألفاظ بفنائه، بفنائه، ورواية الجمهور بفنائه، رواية الجمهور بفنائه، يعني أي جاءوا لابن مسعود بفنائه كما نقول حوش البيت المحيط بالبيت، لكن الصحيح أنها بقناة، أنهم جاءوا إليه بقناة وهو واد من أودية المدينة، وأما بفنائه فهو تصحيح. نعم، هذا الحديث الآن بعد هذه المقدمة فيه فوائد عظيمة جدا، أتمنى أن نوفق في إنهائها في الوقت المحدد، وأسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد. الإمام مسلم ذكر هذا الحديث في باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر واجبان. وإن كان الإمام مسلم لم يبوب أبوابه، ولكن جاء من بعده فبوب، بينما المنذري قال من الإيمان تغيير المنكر باليد واللسان والقلب، وكلاهما بابان صحيحان. فقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لفتة مهمة جدا أحباب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون وسمعتم في هذا الحديث، يقول ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أئمته أو من أمته حواريون وأصحاب. بينما في الحديث الآخر حديث ابن مسعود هو صحيح، يأتي النبي معه الرجل والرجلان، يأتي النبي معه الرهط والرهيط، يأتي النبي وليس معه أحد، وكل أحاديث صحيحة. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا للحصر ما من نبي، لأن لما يأتي الاستثناء بعد النفي فهو يدل على الحصر، لا أكرم إلا أنت، لا يسير معي إلا أنت، فهو يقول حصر عليك أنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب، فهو نص هنا على أن فيه مع كل نبي حواريون وأصحاب. بينما في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن النبي عليه وعلى الصلاة والسلام يأتي ليس معه أحد، وكلها أحاديث صحيحة، كيف نجمع بينها؟ جمع العلماء بينها بأقوال كثيرة، قيل باعتبار الأكثر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا لأمة حواريون، قال باعتبار الأكثر، وإلا فعلا يوم القيامة يأتي النبي ليس معه أحد. ودائما يجوز العلماء يقول أن نطلق الشيء على الأكثر ويعمم، وإن كان لا يقصد به الكل، مثل قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، مع أن لم تدمر كل شيء، بقيت الجبال ما دمرتها، بقيت إلى الآن بيوتهم كما تعلمون لم تدمر، فقالوا تدمر كل شيء قابل للتدمير، أو أراد الله تدميره أو إهلاكه، فخرجها العلماء، مع أن كل من أقوى صيغ العموم. وقال العلماء أيضا أن بحذف صفة ما من نبي له أتباع، تقدير لابد من المحذوف من أتباع حتى ما تتعارض الأحاديث أيها الأخوة. وقيل وقول ضعيف أن هنا قد يكون له حواريون ثم ينتكسون، ولكن هذا ضعيف، هذا ضعيف، مع أننا أحبتي هنا ما دمنا قلنا هذه الكلمة فأننا ننبه إلى موضوع مهم جدا. موسى عليه السلام مختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، يعني هؤلاء من هم 70؟ هم الصفوة. لاحظوا يعني بعد أن تجاوز البحر وانتهت قصة العجل، نعم، أو قبلها أيضا، عفوا قبلها، لأن موسى عليه السلام ذهب لكنه بعد تجاوزهم البحر. واختار موسى قومه، أي اختار من قومه 70 رجلا لميقات ربه، للقاء ربه. طيب 70. ثم جاءت بعدها قصة التيه، وقال لهم موسى عليه السلام: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. تصور ثم ماذا قالوا؟ قالوا: لن ندخلها، اذهب أنت ربك فقاتل. ما استثنى الله إلا رجلين، قيل هو يوشع بن نون وشخص آخر، طبعا لأنه قال في الأخير: لا أملك إلا نفسي وأخي. إذن هم نقول 4: موسى وهارون عليهم السلام، ويوشع بن نون الذي أصبح نبيا فيما بعد عليه السلام وهو تلميذ موسى في قصة الكهف، هو غلامه، وشخص آخر. 4. طيب أين ذهب 70 الذين اختارهم موسى لميقات ربه وهم الصفوة، وهم يعتبرون كأنهم من الحواريين هنا الخلصاء، لأن بني إسرائيل عددهم كبير جدا بالآلاف، قاعدوا مع القاعدين. طبعا منهم من مات رحمهم الله، لكن قال العلماء بقي من 70 عدد كبير. ومع ذلك، مع أن موسى اختارهم لميقات ربه، أصبحوا ممن عطل الجهاد وقال: اذهب أنت وربك فقاتل. ما الفائدة هنا؟ أن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وتعلمون أن من كتاب الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم من تنص، من ترك، من ارتد العياذ بالله ولحق بالنصارى، وهو من كتاب الوحي. وتعلمون أن ابن خطل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، ومع ذلك ارتد كما تعلمون، وهو ممن قتل وهو متعلق بأستار الكعبة. فالحي لا تؤمن عليه الفتنة، لكن نحن نتحدث عن عموم الحديث هنا، فنقول هذا هو المعنى والله أعلم. هنا هذا الأصناف: ثم إن تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. من هم هذا الخلوف؟ أصناف وأنواع كلهم ينطبق عليه هذا الحديث، وليخشى الواحد منا أن يكون من هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كلنا نحفظ هذه السورة، سورة الصف، لكن التطبيق أمر عزيز. قد يتصور الإنسان أن هذا في الأمور العظيمة جدا، قد يكون في الأمور العظيمة واليسيرة، مع أبنائه، مع زوجته، مع من معه، قد يعدهم ولا يفي، قد يأمرهم ولا يلتزم بما أمر، وينهاهم ولا يلتزم بما نهى. كما هنا يقولون ما لا يفعلون كما قلنا، ويفعلون ما لا يؤمرون. فلذلك منهم الذين يعيدون ويخلفون، كما قال الله جل وعلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن وليكونن من الصالحين. ومن أخطر ما يقع هنا النذر. نصيحتي لأحبتي وأخص النساء: النذر هو أن ينذر الإنسان أنه إن تحقق له شيء أن يفعل كذا وكذا. ثم سبحان الله، إذا تحقق الشيء سرعان الإنسان ما يصعب عليه الأمر، لأنه في حال الشدة وفي حال انتظار أمر عظيم يسهل عليه أن يعد، وهو الآن هو يعد ربه. ثم إذا تحقق الأمر بدأ: يا ليتني، ليتني لم أفعل. ولذلك تلاحظون في القرآن شيء عجيب من تدبر القرآن، ألا تلاحظون تركيز الآيات على مدح الموفين بالنذر؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. لكن إذا نظر الإنسان عليه أن يوفي. ولهذا لأن كثيرا من الناس لا يفي بالنذر، ماذا يفعل؟ يحاول يتخلص. فجاءت الآيات الكثيرة تمدح الذين يوفون بالنذر، ولم يأتي حسب ما أذكر آية تمدح من ينذر. وقلت لكم جاء الحديث بالنهي عن النذر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يستخرج من بخيل، وهو لا يقدم ولا يؤخر في القدر. يا أخوان، فرق بين أن تخرج مثل 1000 ريال أو أن تصوم يوما تطوعا ابتداء دون أن تكون نذرت، أو أن تنذر أنه إن تحقق كذا لأفعلن كذا، لأنك فقط أصبحت ملزم بالتحقيق الأمر. فدائما أقول لعدد من الأخوة والأخوات يسألونني، يقول أنا نذرت كذا وكذا والآن صعب علي، نذرت أن أصوم شهر، نذرت أن أصوم شهرين، نذرت أن أخرج من مالي. فلما يتحقق الأمر الذي ينتظر، إذا كان مريضا شفي، أو كان له مريض شفي، أو طالب ونجح عجز، فبدأ يبحث عن المخارج. ولهذا جاء المدح للموفين بالنذر في آيات كثيرة جدا، ويوفون بالنذر. ففرقوا بين النذر حتى لا يتصور البعض أن النذر ما دام أن الله مدح الموفين أنه يستحب النذر، لا، يكره النذر ويستخرج به من البخيل، ولا يقدم ولا يؤخر في الأمر شيء، لا داعي أن تنذر. لكن إن نذرت يجب أن تفي. طبعا النذر أقسام وأنواع وغير ذلك، ليس هذا مكان بيانه، لكنني أحببت أن أنبه لخطورة ما يعمله كثيرون ويتحايلون. حتى من الحيل التي تذكر يذكرها العلماء من باب الطرافة حتى يذهب السأم، يقولون أن رجلا نذر إن شفاه الله ليبيعن جمله بدرهم درهم. فلما شفاه الله والله بيع جمل بدرهم مشكلة، فذهب لمن يبحثون عن الحيل وقال أنا نذرت أني إن شفاني الله أبيع الجمل بدرهم، والجمل يسوى 1000 درهم، قال ضاع معه ديك، وقل الجمل بدرهم والديك 1000 درهم ولا بيعهن جميعا. طبعا هذه حيلة ما تمشي على الله جل وعلا، لكن بيان أن هناك فعلا، وإن كانت هذا المثل فيه طرافة، والله كثير يتحايل. ولا أحصي ما أسأل عن من يقول أنا عجزت. أذكر مثلا إحدى الأخوات تقول أنا نذرت أن أصوم شهرا إن شفاني الله، فشفاني الله ولا أستطيع أصوم شهر. قلت لها يا أختي الكريمة أسألك، هل صمت رمضان؟ قالت نعم الحمد لله. قلت استطعتي؟ قالت نعم. قلت أنت تستطيعين، دعواك أنك ما تستطيعين غير صحيح. تقول أنا أريد أخرج طعام، من قال لك تخرجين طعام؟ وهذا يقع دائما من بعض الناس، مثلا يقع على زوجتي في رمضان ثم يقول أبحث أنا ما أستطيع أصوم شهرين، أريد أخرج طعام، هل صمت رمضان؟ قال صمت. هل عندك مرض منعك الأطباء من الصيام؟ قال لا. إذن غير صحيح أنك تطعم. هذه كلها إشارات مهمة أيها الأخوة، أردت أن أبين أنهم يقولون ما لا يفعلون. ومن أعظم الأمر كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلننتبه أيها الأخوة لعباراتنا، وحتى لوعودنا لأولادنا. أنا أعرف بعض طلاب العلم إذا وعد أولاده لا يخلفهم مهما، إلا أن شاء الله كانت الظروف، يعطي أولاده يقول موعدا كما لو أعطيته من أكبر المسؤولين من ولاة الأمر، أبدا لا أفرق بينهم. يقول كما أني قد أعطي موعدا مع كبار المسؤولين في ولاة الأمر أو أمر عظيم، لا أبدا لا أخلف أولادي إلا إذا جاء ظرف طارئ يقول وسامحوه. طبعا الحياة وارد فيها شيء، لكن بعض الناس يتساهل في وعده لزوجته، يتساهل في وعده لأولاده، وهذا يدخل. يذكرون أن رجلا ذهب ليروي حديثا من أحد الرواة، وهو جالس عنده فنادى بهيمته ليعطيها شيئا من العلف. تعرفون البهيمة إذا وجدت العلف جاءت، وأحيانا تأتي بالمنادات، وأصحاب هذا ذاك يعرفون هذا الأمر. يقول فجاءت فأعطاها، قال له الذي جاءه ليروي عن الحديث لو لم تعطها ما قبلت منك حديثا، يعني كذب على البهيمة. وكم الناس ربما يكذب على البهيمة يناديها ثم حتى يقبض عليها وأكذب ما يريد يعطيها شيء يتصور أنها ليست كذبة، لا كذبة. فلنعود أنفسنا على الصدق، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الأحبة أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للفرق المبتدعة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل يزيد وينقص. وتعلمون أنه مر معنا هذا في زيادة الإيمان ونقصانه، ومن هذا من أسباب دخول هذا الحديث في هذا الباب. لماذا أدخله المنذري في كتاب الإيمان؟ أن الإيمان يزيد وينقص، فمن أدلة زيادة الإيمان ونقصانه قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فمعناه الإيمان ليس على درجة واحدة، لأن هناك من يقول الإيمان درجة واحدة حتى يقول والعياذ بالله إيمان الملائكة أو إيمان إبليس كإيمان الملائكة، لأن الإبليس يؤمن بالله جل وعلا لكنه الكبر والكفر والعياذ بالله. فرعون يؤمن بالله جل وعلا كما تعلمون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فهذا قول باطل، أن الإيمان سواء غير صحيح. فالصحيح أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فلنحرص على زيادة إيماننا. أيضا من هذه الوقفات الجهاد أيها الأخوة، موضوع الجهاد البعض يتصور أنه لا يطلق الجهاد إلا على القتال في سبيل الله. نقول نعم، إذا أطلق الجهاد ولم تأتي قرينة صارفة فإنه يطلق على الجهاد في سبيل الله، أي القتال، ولا كله في سبيل الله على القتال. أما إذا وجدت قرينة صارفة فإن الجهاد قد يكون بالمال ويكون بالنفس ويكون باللسان. يقول الله جل وعلا: وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم بماذا؟ بالقرآن، والقرآن كلام، كلام الله جل وعلا. إذن الجهاد يكون بالكلام. ويقول الله جل وعلا في آيتين في سورة براءة وفي سورة التحريم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. قال العلماء: جهاد الكفار بالسنان وجهاد المنافقين باللسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل منافقا. إذن الجهاد يكون بالقتال هنا في آية براءة والتحريم، ويكون باللسان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، وهو حديث صحيح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الجهاد يكون بالقتال ويكون بالمال. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بماذا؟ بأموالكم وأنفسكم. وبالمناسبة أنا أحب هذه الوقفات ما نتعداها، أهديها لأبنائي بصفة خاصة. الشباب دائما يتطلعون إلى حب الجهاد في القتال، وتجد عندهم الحماس والغيرة. فمثلا مواطن الجهاد التي تمت وفيها جهاد، تجد الإنسان عنده استعداد يجاهد بنفسه، لكن ما عنده استعداد يجاهد بماله. مع أنه يا أخي في كل القرآن قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس إلا في موضع واحد. أحد من الشباب يعرف ما هو هذا الموضع؟ قدم الجهاد في القرآن كله، إذا جاء الجهاد بالمال والنفس يقدم الجهاد بالمال على النفس إلا في موضع واحد. فضل عبد العزيز ارفع صوتك. نعم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فقط في سورة براءة قدم الجهاد بالنفس على الجهاد بالمال. أما في كل مواضع القرآن إذا اجتمع الجهاد بالنفس والمال قدم الجهاد بالمال. أذكر لكم مثال: جاءني شاب أيام الجهاد في أفغانستان وقال: أنا أريد أن أذهب للجهاد في سبيل الله. وكانت في آخر أيام الجهاد، وكانت هناك مشكلة وفتنة وصعوبة. فقلت له: أنت تعمل؟ قال: نعم أنا موظف. قلت: كم راتبك؟ قال: 5000 ريال. قلت: مستعد تتخلى عن وظيفتك؟ قال: نعم أتخلى عليها ولا أبالي. قلت له: حسب ما سألت قادة المجاهدين، هم لا يحتاجون الآن إلى رجال، إنما يحتاجون إلى مال. أعطني نصف راتبك فقط، وأنا أتي لك بورقة من المجاهدين أنك مجاهد في سبيل الله. قال: لا ما عندي استعداد. فرفض، لا راح ولا أعطانا نصف راتبه. قبل 3 أيام فقط عندي بعض الأخوة من دماج، تعرفون مشكلة الحوثيين الآن، وهم محاصرون لإخواننا في دماج. الحوثيون هؤلاء الرافضة يحاصرون أخواننا في دماج، نسأل الله أن يفك أسرهم وأن ينصرهم على عدوه من هؤلاء الرافضة الباطنيين. فجاني بعض الشباب يقولون: نريد أن نذهب إلى نقاتل في سبيل الله. جاءوا يستفتون جزاهم الله. فأنا منهجي في هذه القضايا أن أسأل أصحاب الاختصاص. فجاءني هؤلاء الأخوة من دماج، قادة وبعض شيوخ قبائل، وكانوا يتكلمون عن الحصار الموجود الآن ليس فقط في دماج، حتى مشاكل في غيرها. قلت: هل أنتم تحتاجون إلى رجال؟ قالوا: لا، بل أرجوك لا يأتوننا، لأننا إذا جاءونا أحرجنا فيهم. اليمن لا ينقص رجال، يحتاجون إلى سلاح، يحتاجون إلى مال، يحتاجون إلى دعاء، يحتاجون. فإذا هنا أدركنا سر تقديم، أو سر من أسرار تقديم المال على النفس. فطبيعة النفس ترغب الشهادة طبعا. نحن ما نقول إن الجهاد في سبيل الله ليس فاضلا، لا لا يفهمني هذا الكلام، لأن الإنسان قد يقول: أنا أريد الشهادة في سبيل الله ويتخذ منكم شهداء، هذا قصدي وله نيته. لكن نقول له دائما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. جاءني يوم من الأيام، أو أرسل لي أحد الأخوة أظنه من قدرس، وقال: أنا أريد أي طريق للجهاد. طبعا وقتها أنا ما كنت أعرف أي طريق، وألح الحاح شديد. فقلت له: يا أخي الكريم، أنا لا أعرف الآن طريق، لكن هل أنت فعلا صادق تريد الشهادة؟ قال: أقسم بالله أنني صادق، أتمنى أن أقتل اليوم في سبيل الله قبل الغد، أريد أجاهد. طبعا هذه همة عالية. قلت: يا أخي الكريم، أبشرك إن كنت صادقا من قلبك وتبحث عن هذا الطريق ولم تجد أو لم تستطع أن تصل إليه، فهذه هدية من النبي صلى الله عليه وسلم. من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. إذن يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ألم تر إلى الذين قيل لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا. نعم يا أخوان، كتب عليهم الجهاد، كانوا يريدون يجاهدون، لكن لما حقق الأمر اختلفوا. فالأمر ليس سهلا، وإن كانت الجهاد عظيم. أردت أن أقول إن الجهاد إذن درجات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن جاهدهم، كما في الحديث الصحيح أمامنا هنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد جهاد القلب، من الجهاد جهاد القلب، ومن الجهاد جهاد اللسان، ومن الجهاد جهاد اليد. مع أن المقصود هنا بالمناسبة ليس جهاد القتال في هذا الحديث، إنما هو الأمر المعروف النهي عن المنكر أو منع باليد كما سيأتي بيانه. إذن الجهاد عالي، والجهاد مهمة عظيمة، والأمة بدون جهاد لا قيمة لها. الجهاد ذروة سلام الإسلام، حتى لا يفهم أنني أقلل من الجهاد، لكنني أخشى من شيئين: من أن يعد الإنسان على أن يجاهد ثم إذا جاء الحق لم يستطع، وهذا في القرآن كثير. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرج من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. أمر عظيم الجهاد. والثاني، أخشى من حب الجهاد كما عند بعض الشباب، يعملون أعمال يحسبونها من الجهاد وليست من الجهاد. مثلا هذه التفكيرات الآن قرأتم في الانترنت بعض التفكيرات التي حدثت، يقول لماذا نذهب نجاهد في العراق أيام الجهاد أو في كذا نجاهد هؤلاء، فبدأوا يفجرون، وهذا ليس من الجهاد حقيقة، ليس من الجهاد، وبينت الحكم وبينه غيري مرارا. فمن الخطأ أن يوضع الجهاد في غير موضعه بسبب الحماس، حتى لو كان الإنسان مستعد أن يضحي بنفسه، تضحية بالنفس لها ضوابط ولها أصول ولها منطلقات، أما دعوة الجهاد في كل شيء غير صحيح. إذن هذا هو كما قلنا الجهاد في سبيل الله. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الجهاد إما أن يكون، هذا كلام شيخ الإسلام ليس كلامي، الجهاد إما أن يكون بالقلب، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. قال الجهاد بالقلب بالعزم عليه أو بالدعوة إلى الإسلام وشرائعه من الجهاد، أو بإقامة الحجة على المبطل وجاهدهم به جهادا كبيرا من الجهاد، أو بيان الحق وإزالة الشبهة هذا من الجهاد، أو بالرأي والتدبير فيما ينفع المسلمين هذا من الجهاد، أو بالقتال في سبيل الله بنفسي فهذا من الجهاد. فيجب الجهاد بغاية ما يمكنه، قال البهوتي، ومنه هجو الكفار كما كان حسان رضي الله تعالى عنه يهجو أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كل هذا يكون من الجهاد أيها الأحبة. إذن الجهاد أنواع. بقيت مسألة، هل الجهاد في سبيل الله التي في سورة براءة في قسم الصدقات هل هو يعني الزكاة اللي تجب فيه الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها المؤلفة قلوبهم في الرقاب وفي سبيل الله، هل الجهاد هنا المراد به القتال أو المراد به أي أنواع من الجهاد؟ اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، منهم من توسع ومنهم من ضيق. فالجمهور حسب علمي على أن الجهاد هنا في سبيل الله المقصود به القتال في سبيل الله وما يتعلق به. أما الصنف الآخر الذين اعتبروا الجهاد كل ما ذكرت لكم قبل قليل من كلام شيخ الإسلام، هؤلاء توسعوا. ومن أعدل الأقوال وهو منهج مشايخنا كالشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد، الشيخ محمد بن الهيمين، والشيخ عبد الجليل رحمهم الله، أنهم يرون أن الجهاد الأصل هو في سبيل الله، إذا قيل في سبيل الله فيقصد به الجهاد القتال. لكن إذا كان من ما يتعلق بالكفار، يعني الدعوة عند الكفار، دعوة الكفار، المشاريع التي تنفع تفيد بدعوة المسلمين أو الكفار للإسلام، فمن الجهاد. الذي جعلني أقول هذا ما رأيت من فتاواهم، وبخاصة أن هؤلاء العلماء أفتوا لبعض الجمعيات الإسلامية في الغرب بأن تعطى من الزكاة من باب في سبيل الله. أما التوسع الحقيقة الآن أن كل عمل في الدعوة يقال في سبيل الله، أقول فيه نظر، فلنحفظ أهل الزكاة عليهم أن يحتاطوا، إلا في حالة واحدة، إذا كان الناس مثلا تحفيظ القرآن في المملكة، أنا لا أرى أن يعطوا من الزكاة من باب في سبيل الله، إلا في حالة واحدة، وهذا رأي غالب علمائنا، أقول الأغلب ما أقول لكم، في حالة واحدة لو كان أهل مسجد عندهم حلقة للتحفيظ ولديهم التزامات، ثم استدانوا مبلغا من المال ولم يستطيعوا أن يسددوا، فنعطيهم لا لأنها في الحلقة، لكن أصبحوا غارمين، أصبحوا من الغارمين وليس لأنه في سبيل الله. هذه فرق بين المسألتين، فلننتبه لذلك والله أعلم. أيضا أيها الأحبة، من هذه الوقفات كما قلت التحذير من القول بدون ربطه بالعمل، أيضا الحذر ثم الحذر من أن يقدم المسلم على أي عمل حتى يعلم حكم الله فيه. فالحديث قد مدح الذين يأخذون بسنته ويأتمرون بأمر نبيهم، وهذا لا يكون إلا بالعلم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ولذلك كما ترون هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنتي ويقتدون بأمره. إخوتي أحبتي، تجدون كثيرا الآن من المفتين في القنوات لا يرتبطون بالدليل، وهؤلاء في الحقيقة قد يكونوا خرجوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما تجد بعض طلاب العلم إذا سأله سائل بعد أن أفتاه أعطني الدليل غضب وقال أنت لا تثق بي. سبحان الله، أنا ما سألتك لا لذاتك، أنا سألتك لا لذاتك ولكني ظني الحسن بك أنك تبلغ عن الله ورسوله، فبلغني وأعطني ما عندك عن الله ورسوله. فغالبا الذين يغضبون إما لقلة علمهم أو لأنهم لا يملكون الدليل أو انتصارا لأنفسهم، فهذا لا ينبغي. فلذلك لا نأخذ إلا من وثقنا بعلمه. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كأنموذج، قل أن تجد له فتوى إلا مربوطة بالدليل من الكتاب والسنة، حتى لو كانت في أيسر الأمور، في الوضوء، في أمور يسيرة تجده يربطه بالدليل. ولذلك اشتهر رحمه الله بالتزامه بالسنة. فلننتبه لهذا المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأصحاب يأخذون بسنتي ويقتدون بأمره، واليوم خلفت خلوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، باسم الاجتهاد باسم أخرى، وابتعدوا عن الدليل فانحرف الناس. فلا تأخذ العلم إلا ممن يتصف بصفتين: أولا تثقون بعلمه لأنه مبلغ عن الله وعن رسوله، يكفي هذا، لا أن تثقون بدينه. لماذا؟ لأن هناك أناس ليس عندهم علم فكيف نأخذ منهم، وآخرون عندهم علم لكن قد لا يثق بدينه، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ووجد أناس لهم أهواء ومصالح كما قال الله عن أهل الكتاب: فويل لهم مما كسبت أيديهم وإن لم يكسبوا. فهم يكتبون الفتاوى تأجيرا. فلا نأخذ إلا من نثق بعلمه ونثق بتقواه ودينه. فإذا اجتمعت هاتان الصفتان فخذ على تفصيل في ذلك والله أعلم. أيضا عندما قال، لاحظوا يا أخوان هذا دليل عملي، ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما حدثه أبو رافع أنكره عليه، مع أن أبو رافع صحابي جليل مولى النبي صلى الله عليه وسلم، لما أنكر عليه عبد الله بن عمر ليس شكا فيه ولا سوء ظن فيه، كلا، وإنما خشي أن أبا رافع توهم. فلما التقوا عند عبد الله بن مسعود وقد سمعه أبو رافع من ابن مسعود، طلب أن يحدثه، قال: فحدث ابن مسعود ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما حدثته. هنا أخذ به ابن عمر، هنا أخذ به ابن عمر، ولم يقل لماذا ينكر ابن عمر على أبي رافع مع أنه صحابي، لم ينكر. عندما تسأل الإنسان تقول أعطني الدليل، ليس تهمة له. بعض الناس عندما تقول لهم طلاب العلم أعطني الدليل قال: لا تثق بي، أنت تتهمني. لا يا أخي الكريم، لا والله، لولا أنني أثق بك ما سألتك أصلا، لكن أريد أطمئن قلبي، أعلم أن هذا الحكم الشرعي. فلننتبه لهذا المعنى. أيها وجوب النصيحة فإنها من واجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا النصيحة من الدين، ولم يخالف في ذلك إلا الرافضة، ولا يعتد بخلافهم أصلا، فإنهم نشأوا بعد القرون المفضلة. أيضا كذلك كما قال الإمام النووي، قال يقول أبو المعالي الجويني: لا يكترث بخلاف الرافضة في هذا، فقد أجمع المسلمون عليه، أي أن النصيحة واجبة قبل أن يثبت هؤلاء الرافضة، ووجوبها بالشرع لا بالعقل، خلافا للمعتزلة. المعتزلة من أصولهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن يجبنا بالعقل لا بالشرع، فلا يؤخذ بها. إنما نحن نجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالشرع، والقرآن مليء بالآيات: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، والمؤمنون من الناس بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والآيات يصعب إحصاؤها في هذا المقام والله أعلم. لا يشترط، هذه فائدة عظيمة يا أخوان، لا يشترط في الذي يأمر وينهى أن يكون كامل الحال. كيف؟ بعض الناس تقول لماذا لا تأمر؟ قال كيف آمر وأنهى وأنا مخالف؟ ألم تسمع إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. عام 1392 هجري كنا طلابا في الجامعة، فذهبنا إلى المدينة النبوية، وكان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز هو رئيس الجامعة الإسلامية في ذلك الوقت، فسأله أحد إخواننا عن هذه الآية فصحح لنا مفهوما خاطئا. قال الأمر ذو شقين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جانب، وتطبيق أي الالتزام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر جانب. فكونك مثلا لم تلتزم بالأمر المعروف تطبيقا بنفسك لا يمنع أن تأمر المعروف وتنهى عن المنكر، هذا معنى خفي ودقيق جدا. فالذي يقول أنا واقع في هذه المعصية كيف آمر وأنهى؟ يقولون وقع في معصيتين، وقع في المعصية التي تلبس بها، ووقع أيضا بعدم أمره بالمعروف والنهي عن المنكر. مثلا أعطي مثال تقريبي، إنسان ابتلي بشرب الدخان والدخان محرم، ما يقول أنا ما دمت أشرب الدخان لن أنهى، لا، بل قد يكون أحيانا نهي هذا الرجل أدعى من غيره، لأنه أدرك خطورته وأدرك أثره. فهذا معنى يغيب عن البعض، ولذلك علينا أن ننتبه للتفريق بينهما حفظكم الله. أيضا من هذه الفوائد، لا يجوز أن يأمر الإنسان بأمر معروف أو ينهى إلا إذا كان عالما بما يأمر عالما بما ينهى. هذا معنى أيضا مهم جدا، أنا سأختصر لضيق الوقت. لا تأمر بشيء أنت لا تعلم حكمه أمرا أو وجوبا أو نهيا، فهذا أيضا يغيب عن البعض ويتساهل فيه. ثم أيضا أن تعلم أن هذا الأمر واقع على هذا الإنسان، كمثال لو رأيت إنسانا في رمضان يأكل طعاما الأصل أنك تنهاه، لكن إذا كان مسافرا أو كان مريضا فإنه هنا لا ينهى، ولذلك يكون الأولى هو الاستفصال من حاله. نعم قد تنهاه لماذا يجاهر، هذا صحيح، حتى لو كان له عذر لا يجاهر أمام الناس يأكل. ويكفي هذه البلاد كما تعلمون يصدر دائما من الجهات المسؤولة في وزارة الداخلية تنبيه لغير المسلمين أن لا يأكلوا أمام الناس، وتغلق المطاعم في رمضان في النهار حتى ولو كان فيها كفار، يجوز لهم الأكل لا يجوز أن يجاهر، المجاهرة شيء والأكل شيء آخر. فإذا يكون إنسان له عذر، فقبل أن تأمر وتنهى قد يكون هذا الشخص مثلا إنسان أكل من ميتة، قد يكون جاز له الأكل من ميتة لأنه مضطر مثلا، وهكذا. إذن وأنت تأمر وتنهى تعلم هل هذا الأمر والنهي يتعلق بهذا الشخص أو لا يتعلق به، حتى لا تتعجل في الأمر، والله أعلم. قوله فمن جاهدهم، ليس المقصود المجاهدة هو القتال، لا، هو بذل الجهد لحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة واجادلهم بالتي هي أحسن. أيضا تعبير بحبة خردل، هذا ما أقول إشكال، إزالة فهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام بضع نسلون شعبة أو 70 شعبة، قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وليس وراء ذلك حبة خردل. قالوا المقصود هنا في باب الأمر المعروف النهي عن المنكر، ليس وراء ذلك حبة خردل أو أضعف الإيمان كما في حديث أبي سعيد، أي في باب الأمر المعروف النهي عن المنكر. أما في باب الإيمان كله قال فربما متساوية، إماطة الأذى عن الطريق من أضعفها، وكذلك هنا فيكون قالهما متساويان في عمل القلب، والله أعلم. أيضا من تلك الوقفات التي أيضا أقفها معنى دقيق، ألا يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالذات في باب النهي عن المنكر منكر أعظم. شيخ الإسلام يمر بقوم يشربون الخمر، فيأتي طلاب ينكرون عليهم، يقول لا تنكر عليهم خلوهم يشربون الخمر. قال لو أنكرتم عليهم لقاموا وذهبوا يستبيحون نساء المسلمين ويقتلونهم. فشرب الخمر هنا أيسر مما قد يفعلون لو أقمتموهم فاتركوها. فلذلك من أراد أن يأمر وينهى فلينتبه، هل يترتب على أمره أو نهي منكر أعظم أو لا؟ فأحيانا قد يقوم الإنسان بعمل مشروع لكن يترتب عليه مفاسد، مفاسد أعظم. وهنا والواجب على المؤمن أن كل منكر أن ينظر هل مناسب أن يزيله أو لا. ثم أيضا مسألة أخرى، هل يلزم من الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن يطبق الإنسان؟ لا يلزم. فذكر إن نفعت الذكرى وما على الرسول إلا البلاغ. بعض الناس تقول ليش ما نفعت أمرت فلان ونهيت؟ قال ما ينفع. من قالك ما ينفع؟ يكفي أنك أمرت ونهيت، يكفي أنك أقمت أمر الله. أيضا وما يدريك، اليوم قد لا ينفع لكن غدا ينفع. ربما يتذكر هو هذا الذي أمرت ونهيت بعد سنة أو سنتين ويلتزم بقولك. ربما تكون أنت اليوم نهيته ولم ينتهي، رجل آخر نهى ولم ينتهي، نهى ولم ينتهي، بعد ثلاثة أو أربعة ينتهي. لو لم يأمر هؤلاء أو ينهوا ما طبق. إذا لا تنظر. ويقال بعض العلماء فذكر إن نفعت الذكرى، قالوا وإن لم تنفع، لأنها ستنفع بإذنها فهي نافعة، مجرد أنك أمرت ونهيت فهي نافعة لأنك أقمت أمرا من أوامر الله، لكن شرط بضوابطها، بضوابط الحكمة، فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. أخيرا أختم بدقائق في الصبر أيها الأخوة، لا بد من الصبر. يقول لقمان لابنه واصبر على ما أصابك، فهو يأمر ابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. قال العلماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يصيبه شيء، فإن كان ضررا في بدنه أو ماله فيعذر لو لم يأمر، أما مجرد الأذى باللسان فالصحيح أنه لا يمنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم صبر على أذى قومه، ولقمان يقول وأمر بالمعروف يا ابنه وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، فهو من لوازم الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن يأتيك أذى، كلام أو استخرية أو استهزاء. فلا يقول الإنسان أنا لن أمر ولن أنهى أخشى أن يسبني، وإن كان بعض العلماء قال بذلك، قال إذا خاف المسبة فلا يأمر ولا ينهى، لكنه قول مرجوح. القول الراجح ما دام ليس ضررا في بدنك ولا مالك، مجرد أذى باللسان فافعل وأمر وانهى. هذا من الأحاديث المهمة أيها الأحبة في هذا الجانب. ولعلي أختم هناك وقفات للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أكثرها جئت عليها، لكن من هذه الدروس قال لا يمنع عنك هيبة إنسان ألا تأمره وتنهاه، واحذر أن تجامله، مسؤول عزيز كبير صغير، فأن تكون ناصحا له في دينه أولى، بل يجب ولا تراعيه في دنياه. أن يكون الإنسان أيضا لا يجوز الإنسان أن يأمر وينهى ثم يجلس مع أصحابه، يجد مشاهدون فيلما محرما ثم يقول ما يجوز يا أخوان حرام، ثم يجلس معهم يضحك. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. فالمداهنة ويجلس الإنسان. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم. بعض الناس يتساهل يقول خلاص أنا أمرت ناس ثم يبقى معهم، لا يجوز، يجب أن تطبق وأن تفارق هذا الأمر. فأيضا باب الأمر معروف أنه ممكن لا تكون مسألة خلافية، إذا كانت المسألة خلافا معتبرا أي اجتهادية فلا تنكر إنما علم. مثال جلست أنت وناس وأكلتم من لحم الجزور، اللحم الإبل، العلماء اختلفوا في هذا، الجمهور على أنه لا ينقض الوضوء، وعند الإمام أحمد وهو القول الراجح. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فهو قول الراجح، لكن لو وجدت إنسان قال أنا أخذت بقول الجمهور.